بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. بارك الله في جميع مقاصدكم. متن التهذيب، متن تهذيب الكلام طبعا هو للشيخ التفتازاني معروف، قسمه على قسمين. القسم الأول تكلم فيه يعني بالمنطق، القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في الكلام. والمنطق يقرأ في بدايات الطلب، والكلام دائما ما يؤخره يعني الدارسون إلى المراحل المنتهية، إلى المراحل المنتهية لصعوبته. وله فيه غاية في تقديم المنطق، لأنه يعني يعتبر الأساس والمرتكز لعلم الكلام. وكما هو معلوم عند جنابكم يعني أنه يفرق بين علم الكلام وبين العقيدة. العقيدة هي فقط التي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، الخالية من الردود والخالية من أقوال الفلاسفة والخالية من هذه المصطلحات. يعني قد يكون فيها مصطلحات، لكن يعني الذي يكون فيها يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن في الكلام الآن سنذكر في أثناء التعريف، سنذكر أن الكلام يتناول يعني الكلام هو أعم، الكلام أعم، يعني سواء كان الكلام فيه يعني لأهل الحق أو لغيرهم، هذا أيضا كله داخل في الكلام. والعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى يعني جعل هذا القسم من التهذيب وكله كذلك، جعله مسبوكا بعبارة جيدة فيها شيء من الصعوبة. والشارح الشيخ عبد القادر السنندجي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد القادر التختي السنندجي الكردي، كان كرديا رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1304. وكذلك عندي هذه الحاشية، يعني عندي هذه النسخة التي عندي من طباعة دار الكتب العلمية، فيها أخطاء كثيرة طبعا، عليها على الشرح محاكمات وسيم، محاكمات وسيم الذي هو أخو يعني أخ للشيخ عبد القادر. عندكم هذه النسخة مولانا؟ تمام، هي نعم، لكن طبعتي تختلف فقط. شيء آخر يعني أشكلت لي عبارة، أشكلت عندي عبارة في يعني في هذا الكتاب، فذهبت إلى شيخنا الشيخ طيب حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، الشيخ طيب البحركي، فيعني تكلم لي عن هذا الكلام، عن هذا الكتاب، وقال الذي يظهر لي يعني قال من شدة النقاش ومن شدة المناقشات التي يناقشها وسيم لأخيه الشيخ عبد القادر، قال سموها بالمحاكمات، يعني هو يحاكمه، يعني في أغلب المواطن ستنظر أنه يحاكمه محاكمة، يعني يحقق معه تحقيقا، ويأخذه على أكثر يعني المواطن يأخذ عليه بعض الملاحظات. فقال لي الشيخ حفظه الله الشيخ طيب، قال الذي يظهر لي يعني أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة، هكذا قال لي الشيخ. نعم، قال لأنه كلما وجد يعني مجالا لضربه لضرب أخيه ضربه، هكذا قال. نعم باللفظ يعني. طيب الآن نبدأ مولانا، لا يعني لا نأخذ وقتا كبيرا في المقدمة يعني، لكن نقرأها تبركا وحتى نبتدئ بشيء من أساسه. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقدمة المصنف الشارح الشيخ عبد القادر. قال نحمد من هدانا إلى طريق الإسلام، يعني جاء نحمد جاء بالجملة الفعلية لم يجي بالجملة الإسمية، ولكل وجهة، من أراد الجملة جاء بالجملة الإسمية أراد الدوام والثبوت، ومن أراد جاء بالجملة الفعلية أراد التجدد والحدوث إلى آخرها، بتجدد النعمة هكذا. من هدانا إلى طريق الإسلام، وأنت تعرف أن الهداية لها معنيان، الهداية إما إيصال الطريق وإما إراءة الطريق. طيب حمدا، والمراد بها هنا الإيصال لأننا مسلمون، تمام، لأنه هدانا إلى الإسلام يعني هو أوصلنا إلى طريق الإسلام. حمدا يعني أن نحمده حمدا مفعول مطلق، يوافي نعمه. يعني يوافي، قال الشيخ القزلجي رحمة الله تعالى عليه، قال يوافي يعني يقابله، يقابله. طيب يعني يا مولانا، هل يعقل أن حمدك يوافي النعم، يقابل النعم؟ لماذا يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟ صحيح؟ يعني قال مولانا القزلجي رحمة الله تعالى عليه، أي ادعاء يقابل، يعني يقابل النعم ادعاء أو رجاء حسن قبوله، أو أنه يرجو حسن القبول. كيف؟ قال بعد القليل كثيرا، هكذا. يعني ليس الكلام على حقيقته بأنه يوافي، يعني أننا نوافي نعم الله عز وجل، لا، بل يعني هذا من قبيل الادعاء، نحن ندعي هذا أو نقول هذا، وكذلك من قبيل حسن الظن بالله عز وجل بقبوله. طيب، قال ونشكر الذي وفقنا على تهذيب الكلام، ونشكر الذي وفقنا على تهذيب الكلام، يعني المقصود به هنا يعني تهذيب الكلام، يعني هذه براعة الاستهلال، فيه إشارة إلى أن هذا الكتاب اسمه التهذيب، يعني على تهذيب الكلام يعني كشفه وخلاصته، يعني خلاصته، هكذا قال مولانا المزناوي، قال كشفه وخلاصته، على وفقنا على تهذيب الكلام، يعني على كشف الكلام وعلى خلاصته، يعني جعلنا نستخلصه. وتقريب المرام، وتقريب المرام، تقريب المرام، المرام هو المطلوب، هو المطلوب. قال شكرا يكافئ مزيدا، أيضا يقابل ادعاء أو رجاء. طيب، يكافئ مزيده، وهذه الهاء، هذه الهاء كلها راجعة إلى من، نحمد من هدانا، يعني يوافي نعمه، هذه الهاء ترجع إلى هذا المن في البداية الذي ذكره ثاني كلمة. ونشكر الذي وفقنا على وتقريب المرام، شكرا يكافئ مزيده، هذه الهاء أيضا راجعة إلى ما، إلى من. قال ونصلي، ونصلي صلاة دائمة، ونصلي صلاة دائمة، نعم، ونصلي صلاة دائمة ما دامت العقائد الإسلامية باقية على صفحات الأيام، أو هنا يعني يوجد نقص في هذه النسخة، ما دامت آثار العقائد الإسلامية باقية على صفحات الأيام، هذا فيه من التشبيه، هو شبه الأيام بأنها يعني بأن فيها صفحات، كما يوجد في الكتاب صفحات، فشبه الأيام بالكتاب هكذا. وقال يعني نصلي ما دامت أن العقائد موجودة، آثار هذه العقائد موجودة، ووجودها بوجودنا، بوجود المسلمين، وبوجود هذه الكتب، ووجود كتب الكلام والعلم، هذه كلها آثار العقائد الإسلامية باقية على صفحات الأيام، يعني على الأيام التي هي كالكتاب في يعني يوجد فيها صفحات كالكتاب الذي فيه صفحات ويكتب عليه. طيب، بجامع قبول الأثر، بجامع قبول الأثر هكذا، صفحات الأيام يعني هو شبه الأيام بالكتاب، المشبه به محذوف، هذا من قبيل الاستعارة المكنية. نعم، قال على سيدنا صلى الله عليه وسلم، على سيدنا ونبينا محمد الذي بعثه، هذه الهاء أيضا يعني راجع إلى الله عز وجل، إلى كافة الأنام، يعني إلى كل الأنام، إلى كل الناس، واصطفاه لقمع الضلالة، لقمع الضلالة، نعم، يعني دفعها، نعم، لقمع الضلالة يعني لدفع الضلالة، ورفع لواء الهدى، ورفع لواء الهدى. قال نعم، أو لقمع بنيان الضلالة في هذه النسخة، ورفع لواء الهدى، ووعد له مقام الشفاعة يوم الجزاء، يعني يوم الجزاء، وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الكرام الأصفياء. طيب، قال وبعده. نعم، معروف مولانا بعده من الظروف التي مبنية على الضم ولها أربع حالات، في ثلاث حالات تكون معربة وفي حالة تكون مبنية، هذه سهلة، ذكر هذه الحالات الأربعة ابن هشام في قطر الندى. طيب، ومولانا يقول العلماء بعد، وتكون الفاء بعدها غالبا وتلزمها الفاء، لكن غالبا ليس لزوما، يعني دائما يكون، كلما تكون بعد يكون هناك بعدها فاء. فقد ورد في الحديث أنه وبعد يا عائشة، لم يقل فيا عائشة. وبالنسبة لهذه الفاء فهي جواب أو هي جزاء لشرط مقدر، هذا الشرط موجود في الواو، وهذا الواو أصله أما، وأصل أما مهما يكون من شيء بعده، فيوجد هناك شرط. طيب، أين أما؟ الآن لا يوجد عندنا أما، هو قال وبعده، صحيح؟ نحن نقول بأن أما، نقول هذه الفاء إما على توهم أما أو تقديرها، كما قاله مولانا الخيالي، إما على توهم أما أو تقديرها. كيف توهم أما أو تقديرها؟ يعني إما أن نقول أما متوهمة، أو نقول أما مقدرة. ومعروف فرق الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي رحمة الله عليه بين التوهم وبين التقدير. فالتوهم هو حكم العقل بواسطة الواهمة، بواسطة قوة الواهمة، أن أما موجودة. لماذا يتوهم العقل أن أما، يعني مكان الواو، موجودة؟ لوجود أما في أمثال هذا المقام، دائما ما يقال أما بعد أما بعد، فتوهم العقل أن أما موجودة، فنقول هذه الفاء على توهم أما، فيكون توهم أما، يعني وجود أما، يكون حكما كاذبا، يكون حكما كاذبا، لا يكون حكما صادقا. أو على تقدير أما، نقول بأن أما مقدرة وعوض عنها، يعني حذفت وعوض عنها الواو، والمقدرة هو الحكم الصادق، يعني لها حكم المذكورة، لها حكم المذكور، يعني فهو حكم صادق. ولا يجوز الجمع بين الواو وبين أما. وناقش العلامة الخيالي هذه المسألة، والشيخ عبد الحكيم كذلك، هل يجوز الجمع بين الواو وأما، وأما كما جاء في عبارة المفتاح للسكاكي. ومنهم الخيالي قال يجوز، لأن السكاكي نفسه قال وأما بعد، فجمع بين الواو وبين أما. فرد عليه، هم قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن أما للفصل والواو للعطف، ولا يجتمعان. ورد هذا الكلام، رده الشيخ عبد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، بأنه لا يشترط أن تكون الواو للفصل، فلتكون الواو استئنافية كذلك، ويجمع بين الواو وأما، ويعني يوجد هناك مناقشة كثيرة، تستطيع أن ترجع إلى الشيخ عبد الحكيم في حاشيتي على الخيال في البداية، يعني يذكر هذه المسألة بالتفصيل. طيب، قال فيقول العبد الفقير، صحيح مولانا. نحن قلنا بأن الفاء جواب، يعني هي جزاء، فيكون ما بعدها يكون جزاء، تمام. طيب، إذا كان ما بعد الفاء جزاء، إذا كان ما بعد الفاء جزاء، هو الجزاء يجب أن يكون مجزوما، يجب أن يكون مجزوما، تمام. نحن هنا، هو قال فيقول، هل يقول هنا مجزوم؟ ليست مجزومة، فيقول ليست مجزومة، فيقول فعل مضارع ليس مجزوما هنا. والأصل إن تضرب أضرب، مجزوم. إن تذهب أذهب، صحيح. مهما يكن يكن، مهما يكن تكن مثلا. فلو كان مجزوما لقال فيقول ثم تحذف الواو فتصبح فيقل، فيقل، لكن هنا ليست مجزومة. إذن هل نفهم من عدم جزمها أنها ليست جزاء، ليست جزاء وليست جوابا للشرط المحذوف؟ لا يفهم هكذا، بل هي جزاء، لكن يقول هنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني تقديره فهو يقوله، صحيح. فهو يقول يعني العبد الفقير، هكذا. وهذا أيضا لا يخلو من النظر، لا يخلو، يعني لكن هذا الذي ذكرته لك الآن قال به الشيخ علي الأشنوي في شرحه على العوامل، عوامل الجرجاني. طيب، قال: فيقول العبد الفقير إلى ألطاف ربه الغني. نستطيع أن نقول الغني ونستطيع أن نقول الغني. لا، نقول الغني نجعله صفة للفقير، يعني الفقير إلى الله الغني بالله، أو نقول على الظاهر، على يعني الأسهل والأقرب للنحو، لأنه أنت لا يفصل بين الصفة والموصوف شيء، فنقول: فيقول العبد الفقير إلى ألطاف ربه الغني. نجعل الغني صفة لله عز وجل، ولا يخفى ما فيه من صنعة الطباق. نعم، من هذا الفقير؟ تعرف صنعة الطباق، مطابقة بين يعني الغني والفقير. نعم، عبد القادر، عبد القادر ابن الشيخ محمد السعيد التختي، محمد السعيد التختي، هذا نسبة إلى تخت هذه مدينة من سنندج في إيران تقع. لما نعم نعم قرية التختي، يعني نسبة إلى تخت، تخت هي قرية من قرى سنندج في إيران. طيب، هو قال: فيقول العبد الفقير إلى ألطاف ربه. ألطاف جمع لطف، بمعنى خلق قدرة الطاعة في العبد. هذا عندنا عند الأشاعرة، خلق قدرة الطاعة في العبد. طيب، يعني كالتوفيق وكذلك العصمة. ونعم، إلى ألطاف ربه الغني، يعني الغني بذاته. طيب، عبد القادر بن الشيخ محمد السعيد التختي ماذا يقول؟ ماذا يقول هذا العبد الفقير؟ لما كان قسم التهذيب من الكلام، لما يعني في الوقت الذي كان قسم التهذيب، القسم الثاني من تهذيب الكلام، الذي صنفه قدوة الأنامي العلامة الثاني السعد التفتازاني. العلامة الثاني والعلامة الأول مختلف فيه، والذي سمعناه من المشايخ أنه قطب الدين الشيرازي. نعم نعم هذا الذي أعرفه. هنا قطب الدين الشيرازي غير ملا صدره. نعم نعم السعد التفتازاني قدس سره، يعني لما كان قسم التهذيب من الكلام الذي صنفه السعد التفتازاني مع رشاقته، مع رشاقته يعني حسنه، ووجازته يعني اختصاره، مشتملا على عرائس أبكار. عرائس أبكار، عرائس معروف ممنوع من الصرف، أبكار إما مضاف إليه أو صفة، إما مضاف إليه أو صفة، هكذا قال مولانا المزناوي، إما مضاف إليه أو صفة، على عرائس أبكار لم يطمثهن إنس قبله. ما معنى قبله؟ لم يطمثهن إنس قبله، قال مولانا المزناوي، أي قبلي، هكذا يقصده. قبله يعني قبل العبد الفقير، لم يطمثهن إنس، لم يلمسهن إنس ولا جان. طيب، ونفائس أسرار، يعني مشتملا على نفائس أسرار، يعني على، نستطيع أن نقول على أسرار النفيسة من قبل إضافة، من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، أسرار النفيسة، أو نقول نفائس أسرار، لعله نعم نعم صفة أو مضاف إليه كذلك. طيب، لم ينكشف القناع عن جمال حقائقها. ها راجع إلى الأسرار، لم ينكشف القناع عن جمال حقائق هذه الأسرار، تمام، التي هي أسرار نفيسة إلى الآن، إلى الآن يعني إلى وقت الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه، لم يكن هناك شرح للتهذيب، يعني أخذ بمجامع قلب الشيخ لعله لم يقنع. نعم أو لم يكن. طيب، وإني كنت مشتغلا به، يعني بهذا التهذيب، في برهة أو برهة، يعني هي المدة الطويلة، في برهة من الزمان، وموقعا فيه نظري آنا بعد آن، يعني زمانا بعد زمان، أشار إلي من أبوه، يعني من لا يسعني مخالفته، كان يعني أباه، نعم، من لا يسعني مخالفته ولا يمكنني إلا موافقته، أن أشرح شرحا أو أن أشرحه شرحا وافيا، أن أشرحه شرحا وافيا بإبراز مكنونات أسراره. هذه الباء للتصوير، كيف أشرحه شرحا وافيا؟ ب يعني يصور لك الشرح الوافي، بإبراز مكنونات أسراره، بإبراز الأسرار المكنونة المختفية فيه، وكافيا في هدى من يستضيء بأضواء أنواره، يكون كافيا في هداية الشخص الذي يعني ينتفع بهذا الكتاب كما ينتفع الإنسان بالأضواء التي تخرج من النور. واضح مولانا؟ طيب، قال نعم، فشمرت عن ساعد الجدي، فشمرت عن أو عن ساق الجد، يعني هنا يوجد يعني نسختان أو شيئان، يعني نعم، في هذه النسخة في دار الكتب العلمية مكتوب عن ساق الجدي، وفي هذه النسخة المخطوطة عندي مكتوب عن ساعد الجد وفوقها ساق الجد، يعني لعله في نسخة، ومكتوب خاء يعني في نسخة أخرى. طيب، فشمرت عن ساق الجد مبادرا إلى مقتضى إشارته، يعني مقتضى إشارة من لا يسعني مخالفته أن أشرح، فأنا سارعت إلى الشرح إلى مقتضى إشارته، ساعيا في تبيين معانيه وتوضيح عبارته، يعني حال كوني ساعيا في تبيين المعاني وتوضيح هذه العبارة، مميطا، انظر إلى هذه البلاغة العجيبة ما شاء الله، قال مميطا يعني مبعدا بأنامل الأفكار اللثامة عن وجوه خرائده، ما شاء الله، كم يعني كم مجاز موجود في هذه العبارة. فلننظر، مميطا بأنامل الأفكار، أولا نسب الأنامل إلى الأفكار، صحيح، هذا من قبيل المجاز العقلي مولانا، كما نقول أظفار المنية، المنية ليست لها أظفار، لكن نقول أنامل الأفكار، الأفكار ليست لها أنامل، الأنامل يعني الأصابع. طيب، يعني مميطا أنا أبعد، يعني أكشف بأنامل أفكاري اللثام عن وجوه خرائده، يعني كأن هذا الشرح، كأن هذا المتن، متن التهذيب، هو يعني كالشيء الذي فيه خرائد، هذه الخرائد، الخرائد جمع خريدة، والخريدة هي الدرة الكبيرة، هي الدرة الكبيرة، أو رأيت شيئا آخر، يعني نعم، اللثام عن وجوه خرائده، هو قال هنا وهي المرأة، قال الخرائد، هو يعني عبر بالمرأة أيضا يجوز، نعم. طيب، نعم، قال نعم، فهذا الشرح، هذا المتن فيه يعني غطاء، وهذا الغطاء هو الألفاظ، وهذه الألفاظ يكون تحتها معاني، هذه المعاني هي بمثابة الخرائد التي لم تكشف ولم يطلع عليها أحد، فأتيت أنا بأناملي بأصابع عقلي كشفت اللثامة، أو يعني كشفت هذا اللفظ عن هذا المعنى، فجئت بلفظ آخر يعني المعنى، وأوضحت هذه المعاني المكنونة داخل هذه الألفاظ التي ذكرها السعد التفتازاني، وأبرزت هذه المعاني التي هي كوجوه الخرائد، كوجوه النساء التي في خدورهن. طيب، قال: وكاشفا حال أيضا ببنان البيان، ببنان أيضا بأصابع البيان، هذا أيضا من المجاز العقلي، ببنان البيان الأصداف عن فرائد فوائده، يعني عن فوائده التي هي كالفرائد. أنا أتيت بأنامل البيان، أوضحت هذه الفوائد وأبرزتها، و يعني أمضت الغلاف عنها فظهرت وانكشفت. طيب، والفرائد أيضا جمع فريدة، الخريدة أنا أقول جوهرة، لا، الخريدة هي الجوهرة التي لم تثقب مولانا، والفريدة هي الجوهرة الكبيرة. نعم، الفريدة هي الجوهرة الكبيرة. طيب، ونستطيع أن نجعلها من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني من الفوائد الفريدة، من فوائده الفريدة، يعني التي تكون وحيدة ولا شيء يشبهها، هكذا. تمام. طيب، قال: فجاء بحمد الله ذلك كذلك. فجاء بحمد الله ذلك، يعني هذا الذي سعيت من أجله، كذلك كما أردت أن يكون، يعني مميطا ل يعني اللثام عن وجوه الخرائد إلى آخرها. طيب، نعم، طيب، قال: فجاء بحمد الله ذلك كذلك شرحا شارحا. كيف يجوز مولانا أن نقول شرح هذا الشرح شارح؟ يجوز؟ كيف؟ يعني مولانا، يعني هل يجوز حمل الشيء على نفسه؟ ليس حملا أوليا، أنا أقول هذا الشرح شارح، هذا الشرح باعتباره كتاب، إذن هذا الشرح المراد به اسم العلم على هذا الكتاب، الشرح الذي شرحه. شارحا بالمعنى اللغوي، يعني هو يفسك، جاء هذا الشرح، هذا الكتاب فعلا هو شارح لغوي، يعني مفصل ومبين للعبارة ومظهر للمعاني. تمام. طيب، قال: فجاء بحمد الله ذلك كذلك شرحا شارحا. شارح لأي شيء؟ لكنوز خبيات فرائده، لايحا أو لائحا به عن القناع وجوه مخدرات فوائده. لائحا به بهذا الشرح عن القناع، عن الغطاء، يعني يرى من باء، يعني من خلف الغطاء، لائح، ما الذي لاح؟ وجوه مخدرات الفوائد، يعني لاحت المعاني، لاحت المعاني التي هي فيها فوائد، هذه المعاني التي هي عبارة عن الفوائد، أو الفوائد التي هي عبارة عن المعاني، لاحت هذه، لاحت لنا وجوهها، كما لا أو لاحت هي لنا الفوائد، لاحت المعاني منها، كما لا كما تلوح أو كما يلوح وجه المرأة المخدرة من خلف هذا القناع، ومن خلف هذا الغطاء، الغشاء الرقيق، هكذا. يعني القناع هنا الألفاظ البسيطة التي ترى المعاني من خلالها، هكذا، ويشبه المعاني بالنساء. قال: خاليا حال كون هذا الشرح، ألم يقل فجاء ذلك، فذلك هذا الفاعل، يعني هذا الشرح، خاليا عن شوائب الخلل والنقصان، عاليا عن أن يتطرق إليه قلم النسخ والبطلان، لئن أنكره الجهلة جملة استئنافية. لئن أنكره الجهلة فسوف يذعن به الكملة. الله أكبر. وإن رده المتعسفون فسيقبله المنصفون. طيب، وإن كنت في ريب من المذكور، إن كنت أنت في شك مما أقوله لك الآن من مدحي لهذا الشرح تستكثر هذا عليه، فانظر ثم ارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا إله إلا الله. كل ذلك بيمني، يعني ببركتي، نقيبة أبي وأستاذي، وفي هذه النسخة المخطوطة ومن به استنادي، يعني نقيبة يعني مشورة، يعني كل ذلك كان يرجع إلى والده رحمه الله تعالى، وقال هذا الشعر لا زال، لأن والده كان يعني كان اسمه سعيدا، قال لا زال كاسمه سعيدا أبدا بجاه سيد البرايا أحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما شاء الله أخذت المقدمة كثيرا، لا بأس. قال ولما وفقت بعون الله للإتمام سميته تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام. إذن هذا التقريب، التقريب هو المقصود به التقريب اللغوي، ليس التقريب الاصطلاحي الذي هو سياق الدليل على مقتضى المطلوب، بل هو التقريب يعني نقرب الشيء من شيء آخر ندنيه منه، المراد يعني المقصود والمطلوب في شرح ماذا يشرح تهذيب الكلام الذي هو لعلامة التفتازاني. أسأل الله أن ينفعني به، أو أسأل الله أن ينفع به كل ذكي وغبي، بحرمة سيدنا ومقتدانا محمد الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كل غداة وعشي. طيب، صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ مولانا. نعم، لا استغفر الله. استغفر الله، بالعكس مولانا، اقلبها اقلبها. لا إله إلا الله، الله يخلصنا من الغباء إن شاء الله، نكون أذكياء إن شاء الله. نعم، آمين، اللهم انفعنا بهذا العلم. طيب، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وخلصنا من النفاق والرياء وسوء الأخلاق. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ التفتازاني قال هذا قسم الكلام من التهذيب، وعلى الستة وقع التبويب، يعني على ستة أبواب بوابه وقسمه. قال هذا، يقول هذا الشيخ عبد القادر السنندجي رحمة الله تعالى عليه، قال أي ما سيتلى عليك، هذا يعني ما سيتلى عليك. طيب، يعني هذا يشير إلى أن هذا عبارة عن الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني إلى آخر، هذا معروف. طيب، أو يعني هذا فيه إشارة يا شيخ، هذا يعني المعاني، نستطيع أن نقول هذا يعني المعاني، يعني كيف يكون هو المعاني؟ يعني قال هذا، طيب هو قسم الكلام، بتقدير هذا مدلول قسم الكلام، يعني هذه المعاني هي مدلول قسم الكلام، هكذا، من الكتاب المسمى بالتهذيب. طيب، هنا الشيخ وسيم، لا بأس أن نقرأ من محاكمات وسيم رحمة الله تعالى عليه كذلك، قال هذا قسم الكلام من التهذيب. الشيخ وسيم قال أقول لما ذكر من الديباجة أن هذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام، في أول التهذيب، في القسم الأول في المنطق، هو ذكر، تذكر، هو قال هذا غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق إلى آخره، علم أن كتابه قسمان ومعروف. إذن هو من البداية في القسم الأول عندما قال في التهذيب أو في المنطق والكلام، وفي القسم الأول تكلم عن المنطق، علم أنه يوجد هنا قسم آخر وهو في الكلام. طيب، علم أن كتابه قسمان، قسم في تحرير المنطق وقسم في تحرير الكلام، يعني هو يقول لك أنه لا حاجة أن يقول هذا قسم الكلام، يعني القسم الثاني من التهذيب، يقول هذا لا حاجة فيه لأنه صرح فيه في البداية. طيب، قال ثم لما قال، يرجع ويقول لما قال الأول في المنطق، كان الأوفق هنا هي يقول الثاني في الكلام، لكنه لم يقل الثاني في الكلام، ويحاسبه يعني لماذا لا تقول هكذا. طيب، إلا أنه يستدرك بعد ذلك ويرد على نفسه، لما صرح بأولية ما في المنطق استغنى عن التصريح بثانوية ما في الكلام، ما شاء الله، فعدل إلى هذا تفننا، فيكون الحاصل أن هذا هو القسم الآخر من الكلام المهذب الكائن في تحرير علم الكلام. طيب، بعد ذلك يقول نعم، فالظاهر أن إضافة القسم إلى الكلام، قسم الكلام، تمام، هنا إضافة عندنا، القسم مضاف والكلام مضاف إليه. قال نعم، أين، نعم، فالظاهر أن إضافة القسم إلى الكلام، نعم، إضافة الدال إلى المدلول، واضح مولانا، هذا القسم هو نفسه الكلام مولانا، يعني القسم الذي سيذكره في هذا الكتاب هو نفسه الكلام الذي يريد أن يذكره. طيب، فكيف يضيف الشيء إلى نفسه؟ قال لا، هذا من إضافة الدال إلى المدلول، فنقول القسم باعتبار الألفاظ والكلام من حيث المعاني، تمام. طيب، إذا تقرر هذا، إذا ثبت هذا واستقر هذا في ذهنك، علم أن تسمية الكتاب بالتهذيب ليست مستفادة من سابق كلامه ولا لاحقه، يعني عندما قال المسمى بالتهذيب هذا قسم الكلام من التهذيب، هذه التسمية، تسمية الكتاب بالتهذيب، هي ليست مستفادة من كلام سابق ولا من كلام لاحق، يعني ليست مستفادة لا من السياق ولا من السباق ولا ما جاء بعده، وإن اشتهرت بين المحصلين. طيب، فقوله أو فقول الشارح مد ظله في الكتاب المسمى إلى آخره يفيد بظاهره أن المصنف رحمه الله أراد بالتهذيب الاسم وليس بظاهره، يعني هو يستدرك على الشيخ عبد القادر، فيقول الشارح الشيخ عبد القادر فهم أن مراد التفتازاني في قوله هذا قسم الكلام من التهذيب، يعني ظن أن المقصود بالتهذيب هنا الاسم وليس الظاهر. قال وهذا خطأ، لماذا؟ لأننا قررنا وقلنا بأن إضافة القسم إلى الكلام من إضافة الدال إلى المدلول، وذكرنا بأن تسمية الكلام بالتهذيب أو تسمية هذا الكتاب بالتهذيب هي ليست مستفادة من سابق الكلام، فلذلك عندما قال التهذيب ظن الشارح أنه المسمى بالتهذيب، وهو يقول وليس كذلك، لماذا؟ لأنه لا يريد به الاسم، لا يريد به الاسم بل الصفة، يعني يريد هكذا. طيب، أو المسمى بالتهذيب، يعني هو قصد الشيخ عبد القادر أنه المسمى بالتهذيب في عرف المحصلين، عندما تسأل يقال لك ماذا تقرأ؟ تقول أقرأ التهذيب، وهو لا، هو اسمه تهذيب الكلام، صحيح؟ نعم، فالشيخ عبد القادر يعني بهذه وجه الكلام وحمل التهذيب على التسمية. طبعا، وقال وعلى الستة وقع التبويب، لماذا؟ قال لأنه، يعني قسمه إلى ستة أبواب، لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه في علم الكلام، يعني إما أن يجب تقديمه على كل ما عداه في علم الكلام، وهذا هو مقدمة العلم، هذا هو التعريف والغاية والموضوع والغاية، نعم، ثلاثة أشياء، التعريف، الحد، والموضوع والغاية. طبعا هذا ما يجب تقديمه في علم الكلام، بل في كل علم على ما عداه، طبعا وهو الباب الأول. إذن الباب الأول يذكره في أي شيء؟ في مقدمة العلم، في تعريفه سيذكر الباب الأول، في تعريف علم الكلام، وفي موضوعه، وفي ماذا؟ في غايته. طيب، قال وهو الباب الأول في المقدمة، يعني في مقدمة العلم كما لا يخفى، أو لا، يعني إما أن يكون الذي يريد أن يبحث عنه لا لا يشترط تقديمه على كل ما عداه، لا في الكلام ولا غيره. قال: وحينئذ إن كان لا يشترط أن يقدم على غيره، إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود. الأقسام الثلاثة للموجود مولانا: الواجب والجوهر والعرض، الواجب والجوهر والعرض. فهو يقول: إذا كانت يعني ما عدا الباب الأول شيء لا يشترط تقديمه، فإما أن يكون شيء يبحث عن أقسام الموجود الثلاثة، يعني يبحث فيه في هذه الأشياء الثلاثة، أشياء الموجود الثلاثة، ولا يختص بواحد منها، لا يختص بالواجب فقط، ولا يختص بالعرض فقط، ولا يختص بالجوهر فقط، هذا ما يسمى بالأمور العامة. قال: وهو الباب الثاني، يعني في الأمور العامة، يعني كائن في الأمور العامة. واضح مولانا؟ إذن الباب الأول في مقدمة العلم، الباب الثاني في الأمور العامة. ما معنى الأمور العامة؟ أشياء يتكلم فيها أو يبحث فيها عن خصائص الموجود، عن خصائص الموجودات الثلاثة، يعني عن الوجوب، عن الإمكان، عن القيام بالنفس، القيام بالغير، وهذه الأشياء. يعني هذه لا تختص بواحد من الأقسام الثلاثة، بل تتكلم عن جميعها، كالوجود مثلا. طيب، قال: وهو الباب الثاني في الأمور العامة، أو ما يختص أو يختص بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره. هذا معروف، ما هو؟ هذا العرض. تمام؟ إذن هذا الباب الثالث. قال: وهو الباب الثالث في الأعراض، طيب، أو بالممكن الذي يقوم بنفسه. هذا الباب الرابع الذي هو الجوهر، الجواهر، معروف، لأن الجوهر هو الذي يقوم بنفسه. أو ما بالواجب، يعني يقوم بالواجب تعالى. فإما هذا الذي يقوم بالواجب قسمان: فإما باعتبار إرساله للرسل وبعثه للأنبياء، هذا هو الباب السادس في أي شيء في السمعيات، أو لا، بل باعتبار ماذا؟ باعتباره، يعني باعتبار ذاته، نبحث في الإلهيات، في صفة الله، في ما يجوز وما يستحيل وما يجب إلى آخره، وهو الباب الخامس في الإلهيات. واضح التقسيم مولانا؟ إذن يكون التقسيم هكذا: الباب الأول في المقدمة، في مقدمة الشروع. طبعا يعني يوجد فرق بين مقدمة الشروع ومقدمة الشعور ومقدمة العلم ومقدمة الكتاب وخطبة الكتاب، لكن هذا ليس محل طرح هذه الأشياء، بل في مقدمة العلم. الباب الأول في مقدمة العلم، والباب الثاني في أي شيء في الأمور العامة التي لا تختص بواحد من الموجودات الثلاثة، والباب الثالث في العرض، والباب الرابع في الجواهر، في الجوهر، والباب الخامس في الإلهيات، والباب السادس في السمعيات. تمام؟ طيب، نكمل مولانا، نكمل. قال: الباب الأول في المقدمة، الباب الأول في أي شيء في المقدمة. ذكرنا بأن الباب الأول سيذكر فيه ماذا؟ سيذكر فيه مقدمة العلم، سيذكر فيه حد الكلام، وسيذكر فيه موضوعه وكذلك غايته. قال: منها، الها راجع إلى المقدمة، يعني من المقدمة. ما هنا يعني مسائل، رأوا، يعني رأى يعني العلماء تقديمه في كل علم، من المقدمة، رأوا مسائل، رأى العلماء أنها تقدم في كل علم. مثل ماذا؟ قال: كمعرفة حده وموضوعه وغايته. الآن مولانا بسرعة لنفرق بين مقدمة الشروع ومقدمة الشعور، مقدمة الشروع ومقدمة الشعور. مقدمة الشروع يعني كل واحد من هذه المقدمة، من مقدمة الشروع ومن مقدمة الشعور، هو عبارة عن معرفة الحد والموضوع والغاية. لكن معرفة هذه الأشياء الثلاثة بوجه ما يعني بالإجمال هذه مقدمة الشروع، يعني لا يمكن أن تبتدئ بقراءة هذا العلم وأنت لم تتصور هذه الأشياء الثلاثة بوجه ما، أي وجه، بوجه خاص، بوجه عام، بوجه مساوي، بوجه مطلق، يعني لا ولوج لك ولا سبيل لك للولوج إلى هذا العلم إلا من خلال تحصيل هذه المقدمة التي، فلهذا تسمى مقدمة الشروع، يعني هي السبب للشروع، أو هي يعني تكون واسطة لأن تشرع في هذا العلم، فمن غيرها لا يمكن أن فعندما نقول مقدمة الشروع هذا من قبيل هذه الإضافة تكون من قبيل إضافة المتوقف عليه على المتوقف على المتوقف، يعني المتوقف على المتوقف أو المتوقف عليه على المتوقف، هكذا تكون الإضافة مقدمة الشروع. لكن مقدمة الشعور يعني تفيدك زيادة بصيرة، أنت عندك بصيرة، أنت تعرف أن علم الكلام يبحث عن التوحيد، هذه بوجه ما مثلا، أو عن الله عز وجل، هذه بوجه ما أو بوجه أخص مثلا، تمام. لكن أنت لا تعرف، إذا عرفت تعريف حد علم الكلام بالتعريف الجامع المانع، وعرفت موضوعه بالضبط، وعرفت غايته بالضبط، تكون قد حصلت مقدمة الشعور، يعني أنك شعورك يكون يعني مهيئا أكثر، وتكون فيه زيادة البصيرة للابتداء في هذا العلم، تمام؟ طيب، قال ومنها ما صدروا به علم الكلام خاصة، يوجد بعض الأشياء، بعض المباحث، كما أنه يوجد بعض المباحث يبتدأ فيها في كل العلوم مثل التعريف والموضوع والغاية، كذلك عندنا بعض المباحث فقط صدروا بها علم الكلام، فقط يبحث فيها، يعني تصدر وتقدم في كتب علم الكلام، لا تجدها في الفقه، لا تجدها في مثلا في النحو، في الصرف، في هذه العلوم. قال كمباحث العلم والنظر والدليل، كمباحث ماذا؟ العلم والنظر والدليل، قد تجد بعضها في كتب أصول الفقه لا بأس. نعم، قال كمباحث العلم، يعني تجد دائما في بداية كتب الكلام يعرفون العلم، يعرفون ماذا؟ يعرفون العلم، يعرفون النظر مولانا، يعرفون الدليل، تجد. طيب لماذا؟ قال لأن تحصيل العقائد بطريق النظر والاستدلال، لأن تحصيل العقائد بطريق النظر والاستدلال، فوجب في بداية كتب الكلام أن يصدروا هذه الكتب بمباحث النظر والاستدلال، تمام؟ طيب، والرد بالنصب عطف على تحصيل، يعني ولأن الرد على منكري حصول العلم مطلقا أو استفادته من النظر مطلقا في الإلهيات خاصة يتوقف، هذا هو الخبر، تمام؟ والرد يعني ولأن الرد على منكري حصول العلم مطلقا، يعني أنت تعرف أننا نناقش في كتب الكلام الرد على اللا أدرية وعلى السوفسطائية الذين يقولون أن حقائق الأشياء ليست ثابتة، أو اللا أدرية الذين يقولون لا أدري لا أدري، يعني الرد على هؤلاء، الرد على منكري حصول العلم مطلقا، يعني سواء كانوا لا أدرية أو سواء كانوا سوفسطائية إلى آخرها، وكذلك استفادة العلم من النظر مطلقا، يعني أو في الإلهيات خاصة مطلقا، يعني في مباحث الإلهيات أو السمعيات أو الأمور العامة أو غيرها، أو في الإلهيات خاصة فقط، يعني لا فرق، يتوقف على ذلك، يتوقف على ماذا؟ على العلم في البداية، نعرف العلم ما هو، ونثبت العلم على إثبات العلم، يعني هم يجب أن يسلموا لنا، أنت إذا أردت مناقشة أي ملحد أو أي يعني فيلسوف من الفلاسفة مثلا، ينتسب إلى الفلاسفة أو السوفسطائية إلى غيرها، يجب في البداية يجب أن يكون هناك أمور تتفق عليها في البداية، ثم بعد ذلك تلج إلى الأمور المختلف فيها، يعني هو في البداية إن كان لا يسلم بوجود العلم، يعني تقول له هل أنا موجود؟ يقول لا أعلم. في البداية علينا أولا أن نسلم له بأنه يوجد هناك شيء، والشيء علمنا بهذا الشيء ثابت، فلهذا يقولون حقائق الأشياء ثابت والعلم بها متحقق. يعني العلم يجب أن يثبت علما ولو فردا واحدا، فيثبت الجنس، جنس العلم يثبت في هذا الفرد الواحد. فإذا لم يبحث عن العلم في البداية نحن لا نستطيع رد هؤلاء، يتوقف الرد على ماذا؟ على العلم بالعلم وبالنظر والاستدلال كذلك. قال وبدءاً أو وبدأ هكذا بما رأوا تقديمه في كل علم لذلك ولكونه مقدمة الشروع فقال، يعني التفتازاني بدأ رحمة الله تعالى عليه بما رأى العلماء أن يقدموه في كل علم. ماذا هو؟ ما هو؟ مقدمة العلم، مقدمة الشروع التي هي الثلاثة: الحد والموضوع والثمرة الغاية. تمام؟ طيب، قال وبدأ بما رأوا تقديمه في كل علم لذلك ولكونه مقدمة الشروع فقال، هذه الجواب. الكلام هو العلم بالعقائد. الكلام الآن هو يعرف، هو ماذا يعرف؟ هو العلم بالعقائد. الكلام يعني علم الكلام، هو العلم بالعقائد. طبعا سموا علم الكلام، سموا علم التوحيد بعلم الكلام، معروف. لماذا؟ إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف هي مسألة الكلام، يعني كلام الله المتلو هل هو حادث أو قديم، وهذا هذه الحرب القديمة. نعم. أو لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم الكلام في كذا وكذا وكذا مثلا. طيب، أو لأنه يورث القدرة على الكلام. طيب هكذا. قال هو العلم بالعقائد. الآن نريد أن نعرف ما هي العقائد. قال الشيخ عبد القادر السنندجي رحمة الله تعالى عليه وهي الأحكام. ما هي العقائد؟ هي الأحكام التي يتعلق الغرض بمجرد اعتقادها بالقلب. ما معنى الأحكام هنا أولا؟ وما معنى الغرض؟ وقال الذي يتعلق الغرض بمجرد اعتقادها في القلب، صحيح؟ ثم بعد ذلك يعني الصلاة هل تسمى من علم الكلام؟ هل تدخل في علم الكلام؟ فقه الصلاة مثلا لا يدخل، بل هو في علم في الأحكام العملية في الفقه. فالصلاة طيب لماذا لا تدخلونها في الكلام؟ أليست الصلاة كما أن المطلوب منها هو العمل، المطلوب كذلك الاعتقاد؟ يعني أننا نعتقد بأن الصلاة واجبة، نحن نعتقد بأن الصلاة واجبة كذلك، إذن هذا أيضا يدخل في باب الاعتقاد. إذن علينا أن ندخل مباحث الصلاة كذلك في أي شيء؟ في العقيدة، صحيح؟ فقال الكلام هو العلم بالعقائد، سنأتي إليها واحدة واحدة إن شاء الله. بالعقائد، وهي يعني راجعة إلى العقائد، هو يفسر العقائد. وهي الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم يأتي على خمسة معان، والمقصود به هنا هو النسبة التامة الخبرية. مولانا هو النسبة التامة الخبرية التي هي مورد الإذعان، التي هي ماذا؟ مورد الإذعان. أنت تعرف أن القضية طبعا العلم عبارة عن مسائل، العلم عبارة عن ماذا؟ عن مسائل. هذه المسائل طبعا المسائل جمع مسألة، والمسألة هي القضية الكلية التي يستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها. تمام؟ طيب، هذه القضية اختلف في أجزائها، واختلف كذلك في التصديق، هل هو بسيط أو هو مركب؟ فيه ثلاثة مذاهب، وهذا معروف في كتب المنطق كثيرا. لكن باختصار يعني عندنا الموضوع وعندنا المحمول، ومنهم من يعني يقول يوجد هناك النسبة بين، وكذلك هذه النسبة نسبة بين هي يعني ترد على ماذا؟ ترد على الموضوع والمحمول. إذن الموضوع والمحمول هما مورد نسبة بين، ونسبة بين هي مورد النسبة التامة الخبرية، والنسبة التامة الخبرية هي مورد يعني يرد عليها الإذعان، هي مورد الإذعان، تمام؟ فالإذعان يرد على ماذا؟ على هذا الحكم، هذه النسبة التامة الخبرية من أسماء الحكم كذلك. فنقول المراد بالعقائد هنا الأحكام، والأحكام هنا النسب التامة الخبرية، يعني النسبة التامة الخبرية الموجودة في قولنا الله واحد، محمد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كتابنا مثلا، هكذا. هذه النسب التامة الخبرية هي العقائد. إذن الكلام هو العلم بماذا؟ بالنسب التامة الخبرية، صحيح مولانا؟ هذه النسب التامة الخبرية قال التي صفة يتعلق الغرض بمجرد اعتقادها بالقلب. يتعلق الغرض، ما معنى الغرض هنا مولانا؟ ماذا يقصد بالغرض؟ يعني قال التي يتعلق الغرض، يعني التي يتعلق غرض الشارح بها في هذا الكلام، التي يتعلق غرضي أو يتعلق غرض التفتازان من كتابة هذا الكتاب، أنه يوجدها يعني هكذا بمجرد اعتقادها بالقلب، اعتقاد هذه النسب التامة الخبرية التامة في أي شيء، أين؟ في القلب. قال بمجرد، يعني لا علاقة لي إن كان المقصود بها العمل كذلك، يعني يوجد هناك أشياء مقصود بها الاعتقاد ولكن مقصود منها العمل كذلك، لا، هذه تخرج. أنا بمجرد اعتقادها، التي يكون الغرض هو مجرد الاعتقاد منها لا العمل، فلهذا يخرج علم الفقه. قال بمجرد اعتقادها بالقلب. وأما التي نعم، ومحاكمات وسيم يذكر في يعني وسيم يذكر أن المراد من الحكم هنا هو النسب التامة الخبرية، النسبة التامة الخبرية للحكم الشرعي مقصود به. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي يعني لأهل الأصول، يعني الوجوب والندب والكراهة وهذه الأشياء، هذه لأنها محمولات لمسائل الفقه، يعني ليست موردة الاعتقاد. طيب، وأما التي يتعلق الغرض بعملها، يعني أما الأحكام التي يتعلق الغرض بأي شيء بالعمل لا بالاعتقاد. طيب، الغرض أو غرض عفوا أنا ماذا قلت؟ قلت غرض الشارح، صحيح؟ نعم يجوز هذا، لكن هو الأفضل أن نقول غرض الشارع، يعني غرض الله، يعني الشارع نفسه الشرع، نعم الشارع هذا أفضل، نعم، لأن غرض الشارع هو أن يوجد الاعتقاد، وإن كان غرض التفتازان كذلك. طيب، قال وأما التي يتعلق الغرض، يعني غرض الشارعي، نعم هذا خطأ عندي، طيب، بعملها وإن كان الاعتقاد بها أيضا مقصودا. أنت تصلي، تعمل الصلاة، ويجب عليك كذلك أن تعتقد وجوب الصلاة، وإن كان يعني الاعتقاد كذلك مقصودا، فالعلم بها هذا ماذا يسمى؟ يسمى بعلم الفقه، فالعلم بها علم الفقه. طيب، انتهى. والمراد بالعقائد الدينية المنسوبة إلى دين نبينا، نستطيع أن نقول هكذا، أو والمراد بالعقائد الدينية، يعني الذي يريد بالعقائد أي عقائد؟ العقائد الدينية. ما معنى الدينية؟ يعني منسوبة إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالألف واللام للعهد. طيب، وعلى قال سواء ب بطريق الجزئية أو المبدئية. قال سواء، يعني العقائد المطلوب إثباتها أو غرض الشارع إيجادها في القلب هي العقائد المنسوبة إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه العقائد بطريق الجزئية منسوبة إلى الدين بطريق الجزئية أو بطريق المبدئية منسوبة إلى الدين، إما بطريق الجزئية يعني بجزئياتها مذكورة كقولنا الله واحد، هذه موجودة، هذه موجودة في الدين، أو ننسبها إلى الدين بطريق المبدئية من حيث كونها مبدأ لأن نصل إلى أن الله واحد، من حيث كونها مبدأ، كيف؟ كأن نثبت أن الجوهر حادث فنقول الجوهر حادث مثلا، أو العالم حادث مثلا، هذه الأشياء قد لا تجد هذا في نص من نصوص الشريعة مثلا، لكن هذا يعتبر مبدأ لهذه العقائد الدينية. قال أو المبدئية. قال الشيخ عبد قال وسيم، يعني مما هي وسيلة إليها كما صرح به، مما هي وسيلة إليها يعني إلى هذه العقائد الدينية أيضا، فيدخل في العقائد الدينية كذلك. نعم، كإثباتنا بأن الجوهر حادث. طيب، قال وسواء كانت من الدين في الواقع. ما معنى في الواقع؟ يعني في نفس الأمر مولانا، في الواقع يعني في نفس الأمر، يعني كانت من الدين في نفس الأمر، فعلا هي من الدين كقولنا الله واحد واعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ككلام أهل الحق، أم لا؟ أم لا؟ يعني أم ليست من الدين، أو ليست من الدين في الواقع، وإن كانت من الدين في اعتقاد المعتقد لكنها في الواقع وفي نفس الأمر ليست من الدين. مثال، قال ككلام الفرق المبتدعة الضالة كذا في شرح المقاصد، هذه كذا في شرح المقاصد، هذه صيغة تبري ويتبرى من هذا الكلام، يعني يقول هكذا يعني ذكره السعد في شرح المقاصد، ويعني فيه ما فيه هذا الكلام، يعني كلام الفرق الضالة أيضا نحسبه من علم الكلام، هذا عليه مؤاخذة لأن كلام الفرق المبتدعة ليست من الدين وليست من مبادئ الدين، وسنناقش هذه المسألة أكثر. طيب، إلى الآن واضح مولانا؟ هل لكم إشكال؟ طيب، قال نعم. فإذن هذا تفريع مولانا، تفريع على قوله سواء كانت، تفريع على قوله سواء كانت، هو ألم يقل بأن المقصود من العقائد الدينية العقائد التي تنسب إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الجزئية أو المبدئية، سواء كانت من الدين أو من خارج الدين، سواء كانت من كلام أهل الحق أو من كلام أهل البدع، ألم يقل هكذا؟ يفرع على هذا، على قوله سواء، سواء كانت. فإذا يكون المراد من العلم، يعني من العلم بالعقائد في التعريف، ألم يعرف ويقول الكلام هو العلم بالعقائد؟ قال فإذا يكون المراد من العلم، يعني من كلمة العلم التي جاءت في تعريف التفتازاني في التهذيب، مطلق التصديق. فإذا يكون المراد من العلم مطلق التصديق. إذن المراد ماذا؟ مطلق التصديق، أي تصديق كان. يعني كيف مطلق التصديق؟ يعمم، سواء طابق الواقع، طابق نفس الأمر، كان حقيقة من الدين ككلام أهل الحق أو لا ككلام الروافض مثلا، ليشمل إدراك المخطئ، حتى يشمل ماذا؟ إدراك المخطئ كالمعتزلة والخوارج وغيرهم مثلا، فيكون كلامهم كذلك داخلا في علم الكلام. قال فلا يصح قوله. الآن يرد علينا إشكال، الآن سيكون يعني لأنه فسر يعني العقائد الدينية بما ينسب إلى الدين، إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني من الدين في نفس الأمر ككلام أهل الحق، أو من الدين ليس في نفس الأمر بل باعتقاد المعتقد ككلام أهل البدع. إذا كان كذلك تقصد بالعقائد الدينية، الآن يرد إشكال في نفس التعريف، يوجد تناقض. لماذا؟ لأن الشيخ التفتازاني رحمة الله عليه هو عندما عرف علم الكلام قال هو العلم بالعقائد الدينية، هل سكت إلى هنا؟ خلاص، إذن يجب أن تكون الأدلة، إذن يجب أن يكون هذا العلم بهذه الأحكام بهذه النسب التامة الخبرية حاصلا من طريق كسب الأدلة اليقينية. والدليل اليقيني ما هو؟ هو الذي وافق نفس الأمر ولم يقبل التغيير مولانا. طيب، وإذا كان وافق نفس الأمر فكيف أنت تدخل الكلام الذي لا يوافق في يعني ليس صحيحا في نفس الأمر في علم الكلام؟ كيف تدخل كلام المعتزلة في علم الكلام كذلك مع أنه ليس عن الأدلة اليقينية؟ لأنه لو كان من الأدلة اليقينية يعني مستفاد من مقدمات يقينية، مستفاد من مقدمات ماذا؟ يقينية. والمقدمات اليقينية اليقين معروف مولانا، يعني هو ليس ظنا، هو ليس تقليدا، هو ليس صحيح، يعني يكون ماذا؟ يكون ثابتا ومطابقا لنفس الأمر، هذا هو اليقيني. إذن يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا تناقض. قال إذن ما دام نحن عممنا وقلنا بأن المقصود بالأحكام أو بالعقائد الدينية سواء كانت من الدين في الواقع أو لا، ما دام عممنا فلا يصح قوله. هذا تفريع على التفريع مولانا، فلا تفريع على قوله فإذا يكون المراد، هذا تفريع على التفريع. قال فلا يصح قوله عن الأدلة اليقينية، هذا غير صحيح. الآن إذا كان مراد التفتازاني أن العقائد الدينية سواء كانت دينية في نفس الأمر وافقت الواقع أم لا، فلماذا يقول عن الأدلة اليقينية؟ والأدلة اليقينية لا يمكن إلا أن تكون موافقة لما في نفس الأمر. بالأدلة اليقينية يخرج ماذا؟ كلام المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة. قال عن الأدلة فلا يصح قوله عن الأدلة اليقينية، أي المكتسب ذلك العلم عنها، أي المكتسب ذلك العلم ماذا عنها؟ يعني هو يفسر، ألم يقل التفتازاني بأن علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية؟ انظر كيف يفسرها الشيخ عبد القادر، أي المكتسب. يعني فيكون التعريف هكذا: علم الكلام هو العلم بالعقائد الدينية المكتسب أو المكتسب، يعني ذلك العلم عنها يعني عن الأدلة اليقينية. لماذا نقول يعني المكتسب عنها عن الأدلة اليقينية؟ قال لدلالته على أن المراد منه العلم اليقيني، لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين، لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين. يعني معروف، لكن الشيخ وسيم لا يقبل بهذا الكلام، لا يعني لا يقبل أن يقال بأن قوله عن الأدلة اليقينية يعني المكتسب ذلك العلم عن الأدلة اليقينية عنها، لا يقبل بهذا التقدير. فالشيخ وسيم يقول أشار بهذا التفسير، يقول أخي الشيخ عبد القادر أشار بهذا التفسير، فسر قوله عن الأدلة اليقينية بماذا؟ بالمكتسب، المكتسب ذلك العلم، يعني كأنما يوجد شيء مقدر، يعني المكتسب ذلك العلم عن الأدلة اليقينية هكذا. قال أشار بهذا التفسير رحمه الله إلى أن قوله عن الأدلة متعلق بالعلم باعتبار تضمنه معنى الاكتساب، لا المقصود منه تقدير المتعلق كما أشار الشارح إليه في بعض تعليقاته على هذا الشرح. يعني هو يقول الشارح نفسه الشيخ عبد القادر له بعض التعليقات قال بها بأنه بأن المكتسب هنا مقدر، فيقول لا هذا ليس صحيحا كما ذكره في بعض التعليقات، لا ليس مقدرا المكتسب، كلمة المكتسب. بل هذا إشارة إلى أن قوله عن الأدلة، عن الأدلة اليقين، هذا متعلق بالعلم، لكن باعتبار تضمن هذا العلم، تضمنه أنه مكتسب، تضمن يعني العلم المكتسب هكذا ضمناه معنى الاكتساب. طيب، عفوا عفوا، صحيح هذا كلام فرج الله، نعم، وسيم في فوق، أنا يعني رأيت، نعم نعم صح، هذا كلام فرج الله زكي، صحيح. طيب، نعم، قال أي المكتسب ذلك العلم عنها لدلالته. طيب، لماذا المكتسب، لماذا العلم بالعقائد عن الأدلة اليقينية؟ يعني ما فائدة اليقينية التي أتى بها هنا؟ قال لأن، أو لدلالته على أن المراد، لكي يدل على أن المراد منه العلم اليقيني، المراد منه العلم ماذا؟ العلم اليقيني لا العلم الظني، لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين. نعم، يعني قوله لدلالته على أن المراد منه، المراد من العلم، يعني المراد منه يعني المراد من العلم. إذن عندما قال التفتازاني العلم بالعقائد الدينية يقصد به ماذا؟ العلم، أي علم؟ العلم اليقيني، تمام. لماذا؟ لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين، وما دام هو مكتسب من الأدلة اليقينية يجب أن يكون هو يقينيا كذلك. لكن المشكلة الآن التي نريد أن نحلها هي نحن عممنا، يعني سواء كان يقينيا يعني مطابقا لنفس الأمر أو لا، يكون أيضا من علم الكلام، فلا يصح قوله عن الأدلة اليقينية إلا أن يقال، هنا الجواب، هنا الاستدراك، إلا أن يقال المراد هنا التوجيه، يعني توجيه هذا الإشكال، إلا أن يقال المراد بالأدلة اليقينية اليقينية بزعم المستدل، يعني في اعتقاده، ليس اليقينية بما في نفس الأمر، تمام مولانا؟ طيب، الشيخ وسيم ذكر شيئا على قوله لأن الدليل اليقيني، يقول الأولى أن يقول، يعني هو يحاكمه على اللفظ فقط، يقول الأولى أن يقول لأن المستفاد من الدليل اليقيني إنما هو اليقين، يعني إنما هو العلم اليقيني، لا أن يعكس ويقول لأن المراد منه يعني من العلم العلم اليقيني لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين، لا تعكس، قل لأن المستفاد من الدليل اليقيني اليقين، يعني وهذا له لا مشكلة فيه. طيب، قال لأنه بصدد إثبات أن المراد من هذا العلم هو اليقيني، فيكون الأنسب بهذا هو ما ذكرناه، يعني الأنسب أن يقدم كلمة المستفاد، يعني يقول لأن المستفاد من الدليل اليقيني هو اليقين، لا أن يقول المراد منه العلم اليقيني لأن الدليل اليقيني ما يفيد اليقين. يعني هذا يعني يريد أن يكمله إلى آخر حد، يعني ويأبى الله إلا أن يكون كتابه. طبعا، نعم، قال بعد ذلك نستطيع أن نستدرك وأن نقول بأنه ذكر عن الأدلة اليقينية، ذكر هذا القيد، ومراده بالأدلة اليقينية اليقينية بزعم المستدل لا بما في نفس الأمر، لأنه لو كان بما في نفس الأمر لما صح التعميم، لما صح أن نعمم ونقول ككلام الفرق المبتدعة وغيرهم مثلا، أو وكلام أهل الحق كذلك. طيب، قال الشيخ وسيم قوله اليقينية أو اليقينية بزعم المستدل، أي المطابقة للواقع باعتقاده، سواء كانت مطابقة في نفس الأمر أم لا، تمام؟ يعني يشمل كلام أهل الحق وغيرهم، لأن كلام أهل الحق مطابق لما في نفسهم، لما في عقولهم وفي اعتقادهم، ومطابق كذلك لما في نفس الأمر. نعم، قال فالتعبير بالزعم، يعني بزعم المستدل، بالنسبة إلى الواقع لا بالنظر إلى اعتقاده كيف وقد اعتبر في أدلته اليقين، فتدبر. طيب، بعد ذلك قال: ثم إنهم، يعني العلماء، اعتبروا في أدلتها اليقين. لماذا؟ يعني في أدلة العقيدة، في أدلة علم الكلام اليقين. لماذا؟ قال: لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بخلاف العمليات. طيب، الشيخ وسيم، نقرأ هذه الحاشية، هذه المحاكمة نقرأها للشيخ وسيم. قال الشيخ: قوله ثم إنهم اعتبروا في أدلتها اليقين إلخ، يحتمل أن يكون جوابا عما يقال إذا كان المراد من العلم هنا مطلق التصديق. يعني ما الفائدة يعني بمجيئه بهذا الكلام؟ لا عبرة ثم إنهم اعتبروا أدلة اليقين التي لا عبرة بظن، يعني ما الفائدة من هذا الكلام؟ يقول: هذا لعله يحتمل أن يكون سؤالا عن جوابا عفوا عن سؤال مقدر، وهو بأن يقال هكذا: إذا كان المراد من العلم هنا مطلق التصديق، يعني ألم تقل بأن العلم هنا مطلق التصديق يشمل تصديق المخطئ كذلك، يشمل تصديق الفرق الضالة كذلك؟ فما يهمك أنت، ما يهمك بأن يكون يقينا أو ظنا؟ يأتي شخص ويظن ظنا من غير تأمل ويصل إلى قناعة ما ويعتقد بها، فهذا أيضا يدخل في ماذا؟ يدخل في علم الكلام، ومع ذلك هو لم يثبت باليقين، بل يثبت بماذا؟ ثبت بظن، لأن صاحبه لم يتأمل كثيرا ولم يأتي بمقدمات يقينية. ما المشكلة؟ إذن الظن كذلك يدخل، فليدخل الظن كذلك. طيب، لأنك قلت إذا كان المراد من العلم هنا مطلق التصديق الشامل لإدراك المخطئ، فلما أخذوا في أدلتها اليقين؟ أنت ما علاقة لك باليقين؟ أنت تقول علم الكلام يشمل العقائد، عقائد المخطئ كذلك. طيب، ما في شخص، يوجد شخص جاء وبالظن وصل إلى عقيدة ما واعتقد بها وصار يناقش أهل السنة والجماعة مثلا، ونقول كلامه كذلك داخل في علم الكلام، كلامه كذلك داخل في ماذا؟ في علم الكلام، صحيح؟ وتوصل إليه بالظن، وهو كلام المخطئ، كلام المخطئ داخل في علم الكلام، فما علاقتك باليقين؟ لماذا تقيد إلا أن يكون باليقين؟ نعم، فلما أخذوا في أدلتها اليقين ولم يكتفوا بمطلق الأدلة ليشمل إدراك المخطئ من غير تأمل؟ يوجد هناك إنسان مخطئ لم يتأمل وأتى بشيء وصار يناقش فيه في العقيدة وصار هو اعتقاده، هذا الشيء، هذا بسبب الظن صار اعتقاده، فلماذا تقيد باليقين؟ قال: وحاصل الجواب أنهم لو اعتبروا مطلق الأدلة في نسخته من غير تأويل، لا غلط، كيف؟ لا، يجب أن يكون من غير تأمل، لا يوجد فيها وسيم، لا، من غير تأمل. لا، من غير تأمل. يا شيخ، هو هذا يعني لا يؤول. لماذا؟ لأنه أدركه بالظن والظن غير معمول به، يعني لا يمكن، هذا الذي أراه، والله أعلم. قال: وحاصل الجواب أنهم لو اعتبروا مطلق الأدلة، لو قالوا مطلق الأدلة يشمل الظن ويشمل اليقين، قال: لدخل فيها الظنية، الظني سيدخل، مع أنها غير معتبرة في الاعتقاديات على خلاف في الظن الغالب القريب. لكن يوجد في الظن الغالب القريب يوجد خلاف من اليقين في الظن الغالب القريب من اليقين، هذا يعني 90% مثلا، يكون هكذا 95%، هذا ظن قوي جدا قريب من اليقين، هذا فيه خلاف هل يعتبر أم لا. قال: كما يأتي أواخر الكتاب. فاعتبروا فيها اليقين، لماذا؟ لإخراج الظن لا لإخراج إدراك المخطئ. نحن قررنا بأن إدراك المخطئ داخل في علم الكلام، لكن إدراك المخطئ بسبب اليقين الذي توصل إليه لا في نفس الأمر بل باعتقاده هو. واضح مولانا؟ طيب قال: فيؤول اليقين المعتبر فيها إلى التصديق الجازم سواء طابق الواقع أم لا. يعني التصديق الجازم في اعتقاد المتكلم لا في نفس الأمر. نعم. لكن قال: ويتردد النظر. نقرأ وسيم الآن. ويتردد النظر، يعني وجهات النظر تختلف، ويعني نحتاج إلى أن نفكر في هذه المسألة، في أنهم هل اعتبروا في هذا اليقين الثبات كالجزم؟ يعني ألم يقولوا بأن العقائد هو الأحكام الدينية ماذا قلنا؟ الأحكام الدينية عن الأدلة اليقينية، الأحكام الدينية عن الأدلة اليقينية. الآن يرد السؤال والنظر في أن هذا اليقين، هذا اليقين الذي هو قلنا في ذهن المتكلم، في ذهن الشخصي، يعني بما في اعتقاده لا بما في نفس الأمر، هل هذا اليقين يشترط فيه الثبات؟ هل اعتبروا أن يكون ثابتا ولا يزول، يعني لا يترك اعتقاده أبدا، كالجزم، كما أنه يعني جازم كالجزم، الجزم ثابت لا يزول، أو لا كالمطابقة، أو لم يعتبروا ثباته في العقل كما أنهم لم يعتبروا مطابقته لما في نفس الأمر؟ هل هذا واضح؟ أعيد مولانا، نحن قلنا بأن المعتبر باليقين أو المقصود باليقين اليقين في اعتقاد الإنسان نفسه، تمام؟ طيب هذا اليقين، هذا اليقين في اعتقادك أنت، هذا اليقين هل اشترطوا، هل اعتبروا أن يكون ثابتا كما اشترطوا أن يكون، أن تكون عقيدة جازمة، ثابت هذا اليقين كذلك، يعني لا يزول، لا يزول، يعني يبقى صاحبها عليها على هذا الاعتقاد حتى نحسبه من العقائد، أو لم يشترطوا ذلك بل قالوا يعني لا يشترط، سواء كان ثابتا هذا اليقين أو لم يكن ثابتا، يعني بأن زال مثلا هذا اليقين كالمطابقة، كما أنهم لم يشترطوا المطابقة، لم يعتبروا بالمطابقة، طابقت ما في نفس الأمر أو لم يطابق، لم تطابق ما في نفس الأمر، هي كذلك تعتبر من العقائد، هل هذا أم هذا؟ قال: والظاهر من تعبيرهم بلفظ اليقين هو اعتباره، عندما قالوا اليقين الأدلة اليقينية، الظاهر أنهم اعتبروا الثبات في هذا اليقين، يعني لا يزول بتشكيك المشككي. طيب لكن ينبغي اعتباره بزعم المستدل، طبعا بزعم المستدل اعتباره، اعتبار اليقين ثابت في أين؟ في زعم المستدل، لا بما في نفس الأمر، ضرورة أنه قد يزول كما للمخطئ، قد يزول عند الاطلاع على ما في الواقع. طيب قال هنا ذكر شيئا، قال: ويحتمل أن يكون تحقيقا للمقام وحاصله أنهم، يعني هذا احتمال الثاني لقوله لأنه لا عبرة بالظن، أو لقوله ثم إنه معتبر في أدلتها اليقين، هذا الاحتمال الأول أن يكون جوابا عن سؤال مقدر، والاحتمال الثاني أن يكون تحقيقا لهذا المقام، لمقام اليقين، ما المقصود به؟ حاصله هكذا أنهم اعتبروا في أدلة العقائد اليقين في نفس الأمر، اعتبروا في أدلة العقائد اليقين ماذا؟ في نفس الأمر، إذ لا عبرة بالظن إلا في الفروع، فعقائد المخطئ غير معتبرة وإن كانت يقينية، أين في زعمه، لكنهم أولوا اليقين في هذا التعريف، أولوه لماذا؟ ليدخل علم المخطئين فيه، لا للاعتداد به شرعا بل فقط ليدخل فيه، بل للاتفاق على أن عقائدهم المدونة تسمى علم الكلام، ولكل وجهة فتوجه. تأمل. طيب نعم، بعد ذلك قال: فخرج عن التعريف. إذن العمليات يؤخذ بالظن فيها، الاعتقاديات لا يمكن، لا سبيل للظن فيها إليها. قال: فخرج عن التعريف علم الله. لماذا؟ لأنه غير مكتسب، خرج عن التعريف يعني بقيد الاكتساب. انظر إلى شيخ وسيم ماذا يقول، أي بقيد الاكتساب، صحيح؟ يعني فخرج عن التعريف بقيد الاكتساب، ماذا يخرج؟ يخرج علم الله عز وجل وعلم الرسول، فليكن اللام هنا في الرسول يعني للاستغراق، فيشمل جبريل كذلك لأنه رسول، رسول للملائكة، لأن علمه كذلك ليس كسبيا. وعلم الرسول بالاعتقاديات، وكذا اعتقاد المقلد. لماذا يخرج علم الله وعلم الرسول؟ قال الشيخ وسيم: فإن علمهما ليس كسبيا على ما حقق في محله. طيب، كذلك المقلد، المقلد سيخرج علمه، يخرج علم المقلد من علم الكلام إن سمي علما. طبعا مولانا، اعتقاد المقلد إن سمي علما كذلك يخرج، وبعضهم أصلا لم يسميه علما، بعضهم أصلا لم يسميه علما، سنذكر ما قاله الشيخ وسيم. طيب، قال: وكذا اعتقاد المقلد، اعتقاد المقلد كذلك ماذا؟ يخرج بقوله مكتسب. لماذا؟ لأنه لم يكتسبه، لأنه لم يكتسبه، هو فقط قال، هو أخذ النظر الدليل من غير نظر، أخذ العفو، أخذ الكلام، أخذ اعتقاده من غير دليل ومن غير تجشم كسب. قال: ويدخل علم الصحابة وإن لم يسمى في ذلك الزمان بالكلام، كما أن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يسمى به، كانوا فقهاء لكن لا يقال هذا فقه وقرأ الفقه، يعني كله باسم العلم كان. الآن نأتي إلى الشيخ وسيم، حاشية الأخيرة ونقف عندها إن شاء الله. قال: فخرج قوله فخرج علم الله إلى آخره، أي بقيد الاكتساب. لماذا؟ فإن علمهما ليس كسبيا على ما حقق فيما. طيب، وقوله وكذا اعتقاد المقلد، اعتقاد المقلد كذلك خرج بقوله الاكتساب، بالاكتساب، بقيد الاكتساب، أي في من يسميه علما، يعني بيض بعضهم لم يسميه علما أصلا اعتقاد المقلد. فإنه، طيب، يوجد اعتراض الآن سيذكره هو. قال: فإنه من حيث التقليد، من حيث أنه أخذه من غيره، من حيث التقليد يعني يعمل به ويعتقد به، ليس من أهل الكسب، ليس من أهل الكسب، فاندفع، يعني هو لم يستدل، لم يقف على الأدلة ويعني يعمل بالأدلة بحسب ما يدلي إليه عقله. قال: فاندفع ما يقال. إذن يوجد هناك اعتراض يرد ويقال بأنه قد يرتب النظر، لا، المقلد أيضا يقال يرتب النظر، أيضا يكتسب المقلد، كيف يكتسب المقلد، كيف يكتسب؟ قال بقوله، يقول: هذا معتقد مقلدي، يعني الذي أقلده، ها، تمام، وكل معتقد له صحيح، ها، هذا قياس منطقي، هذا اكتساب، فهذا صحيح، هذا دليل. إذن هو رتب الدليل في عقله وإن لم يصرح به هذا المقلد. لا، نحن نقول هذا لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأنه من حيث التقليد، من حيث كونه مقلدا، هو لم يكتسب هذا، من حيث كونه مقلدا لهذا الاعتقاد، هو يكون هذا القياس وهذا الكسب أو هذا الدليل ليس لي، يعني ليس دليلا لمسألة، المسألة الاعتقادية، وإنما دليلا لأخذه للمسألة، وإلا المسألة نفسها هو لم ينظر فيها ولم يتوصل فيها إلى الدليل، تمام؟ طيب، وقد يقال إنه خارج بالعلم، يعني من لا يسميه علما يخرج بقوله بالعلم، يعني بأول كلمة، العقائد، العلم بالعقائد، الكلام هو العلم بهذا بالعلم، بالكلمة الأولى يخرج علم المقلد، يخرج المقلد أو اعتقاد المقلد لأنه لا يسمى علما، تمام؟ طيب، قال: أما على أن يكون المراد منه اليقيني في نفس الأمر فظاهر. لماذا يخرج بالعلم؟ لماذا يخرج بالعلم؟ لأنه إذا كان المراد بالعلم، نرجع إلى المسألة، لأنه إذا كان المراد بالعلم العلم اليقيني بما في نفس الأمر، يعني كما عليه أهل الحق، هذا ظاهر أنه يخرج بالعلم. لماذا؟ لأنه ليس له هذا العلم، ولا يعني ليس في أهلية النظر أصلا. طيب، وأما على أن يكون المراد ما هو بزعمه، يعني بزعمه هو اعتقاد، فنقول هو علم. لا، هو ليس بعلم. لماذا؟ يخرج بالعلم، فللظاهر الذي سبق منا من اعتبار الثبات. نحن ألم نقول يعتبر الثبات كذلك؟ هذا لا يعتبر فيه الثبات. لماذا؟ لأنه مقلد، والمقلد اعتقاده يزول. طيب ولو بزعمه لأن اعتقاده من حيث إنه مقلد ليس بثابت، ونحن قلنا أن الظاهر أنه معتقد الثبات فيه كذلك في هذا اليقين لما صرح به في شرح المقاصد من أن اعتقاده نعم عقدة في القلب تزول بالتشكيك. فتدبر وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.